السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ذلك لأن الأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة، وصيامه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولأن النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فأفضل، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. اتفضل الله يحفظك. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا يعني في فجر يوم الجمعة، يوم الجمعة، سورة السجدة، سورة الانسان. السؤال يعني هل هذا كان يعني ملازما له، ولا كان احيانا يقراهم مثلا، واحيانا مثلا يقرا الوارد انه كان يقرا في فجر الجمعة السجدة والانسان بهذا اللفظ. كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى السجدة، وفي الثانية الإنسان. لكن كل هذا ليس على سبيل الإجابة، كما لا يخفى عليك، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم، معايا سؤال تاني بارك الله فيك. اتفضل وفيك بارك الله. بالنسبة صيام يوم عرفة، يعني إن شاء الله هو مخرج يوم الخميس، السؤال هل يعني هل يجوز نجمع نية الصيام يوم عرفة ونية الصيام الخميس، ولا يعني لا نصب نية عرفة؟ يجوز الخميس. يجوز، ما في مشكلة. بارك الله فيك. عفيك. يسأل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: هل تجوز الخلوة بجلوس طفل صغير عمره 10 سنوات؟ الخلوة لا تنتفي بطفلة صغيرة عمرها 10 سنوات. تفتت من سن كام؟ يبدأ انتفاء الخلوة من سن كام في الأطفال؟ البلوغ. طب سؤال تاني يا شيخ: هل صح في غض الشهود الأضحية شيء وخاصة للمرأة؟ نعم. هل صح في فضل شهود الإدخال المرأة شيء ما تشهد إدخالها وتتعرض هذا مع عدة بطل؟ لا عفوا، وضح السؤال. هل هناك فضل خاص بشهود المرأة الإدخالية، وإذا كان هذا يتعارض مع عدة بطل لكون الذابحين رجال، فما الأولى في ذلك يعني؟ هل هناك فضل لشهود المرأة أضحيتها بنفسها؟ أيوة، وإذا كان هذا يتعارض مع صبرا بس. ليس هناك نص ثابت يفيد أن المرأة تؤجر إذا شهدت الأضحية. ليس هناك نص ثابت فيما علمت يفيد أن المرأة تثاب إذا شهدت أضحيتها. وأيضا فإن عائشة كانت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فدخل عليهن بلحم، فسألنا: ما هذا؟ قلنا: ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فدل على أنهن لم يشهدن الأضحية بأنفسهن، والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا، التكبير الجماعي في يوم العيد وأيام التشريق بعد ظهر كل صلاة، هذا رأي الأئمة الأربعة، بل يكاد الإجماع أن يكون منعقدا عليه. طب هو السنة أن يكون جماعة الناس بعد ظهر كل صلاة يكبرون جماعة؟ ما في نص خاص، لكن هذا رأي الأئمة الأربعة عند تأويل قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الأمر في ذلك واسع. طيب يا شيخنا، رجل يغسل دائما الأذنين قبل الرأس، هل في هذا شيء؟ يغسل الأذنين مع الوجه ولا إيه؟ يعني قبل ما يغسل رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرأس ثم الأذنين. أنت متأكد أن الرسول كان يغسل الرأس ثم الأذنين؟ هذا ما أعلمه. لا، لم يثبت في الوضوء حديث في غسل الأذنين استقلالا، وحديث الأذنان من الرأس ضعيف. نعم. طب كده وضوء صحيح الذي يغسل الأذنين؟ الوضوء صحيح، لكن يعني الوضوء صحيح من غسل الأركان الأربعة، الوضوء صحيح. طيب يا شيخنا، وضع المصحف على الأرض بطريقة لا يستهان بها يعني، وهو يكتب سجدة التلاوة، هل يجوز؟ على الأرض ولا على الموكيت؟ على الموكيت الذي يعني أمامه أو بجواره. يجوز، يجوز إليك. نعم. حتى يتمكن من السجود. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. وإياك وفيك. السلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، سيدة مسنة دلوقتي في العمر بس كانت موظفة وبتشتغل، قعدت 20 سنة ما بتروحش الشغل، واللي كانوا مسؤولين عن الشغل يعني جزء قعدها، واللي كانوا مسؤولين عن الشغل زمايله وقالوا لها ما تاخديش اجازة ومرتبك ماشي، فهي بتسأل ده حرام ولا لا، هم ما كانوش مانعين ان هي تقعد في البيت بس بتقبل مرتب. خلاص، هي جاءت تسأل بعد 20 سنة من العمل والتقاعد، تتصدق بما استطعت ان تتصدق بها. هل تطلع المبلغ بتاع 20 سنة ده؟ لا، تتصدق قدر استطاعتها. طيب هي بتساعد، يا لها بنت بتساعدها بمعاش لا لا بتاع حدا، لا لا يجوز ولا لا لا لا حد تاني؟ تخرج صدق الناس غرباء عنها. بس اي مبلغ، مش شرط قيمة 20 سنة. يسأل عن كيفية تقسيم الأضحية، يسأل عن كيفية تقسيم الأضحية، الأمر على المتيسر، سواء أعطيت ثلثا ثلثا ثلثا، ثلثا لأهل بيتك وثلثا للفقراء وثلثا للإهداء، أو نصفا ونصفا، كل ذلك واسع، وليس عندنا نص يحدد الأثلاث أو التنصيفات إلا عمومات، مثل قول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولا يلزم أن يكون ثلث له وثلث للبائس وثلث للفقير، لا لم تحدد ذلك، فالأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام، معي شيخ مصطفى؟ نعم. سمعت يا شيخ مصطفى، أنا ساعات بتأخر عن العمل وكده، فمديري بيعمل لي إن أنا كنت مأمورية برا العمل يعني، فعشان شغلي عاملين ما يخصموش مني مبلغ يعني آخر الشهر، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز طبعا، وتصدقي بالمال الذي سيأتيك من وراء هذا. طيب تمام. طيب في دعوة دلوقتي شيخ مصطفى ان هم عايزين ادم الذكر زي الانثى مرتين، بسم الله الرحمن الرحيم، يخلوا ان يعملوا فرض يعني ان مثلا العم ينفق على اولاد اخواته اليتامى او كده، فانا عايز اعرف هل يجوز ده ولا لا؟ لا مش فاهم. عفوا اعيد السؤال. عفوا، الدعوة اللي هي يعني ان الذكر مثل حظ الانثيين، هذه دعوة يا اختي، ده كلام الله يا اختي. مش قصدي انا قصدي ان هم عايزين بقى يخلوا ان مثلا ايه العم زي ما بيورث يلزم ان هو ينفق على اولاد اخواته. انا مش موافقة، انا بس بسأل حضرتك على وجهة نظر الشرع في الموضوع. انا ما اعرفش، مش فاهم الذي تقولينه، والاخير لم افهمه. طيب خلاص، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ، سامح عبد الرحمن معك يا شيخ، كنا نريد منك النصيحة يا شيخ، والوصية يا شيخ في هذا الزمان، ايه اللي نعمله؟ ايه الوصية بتاعتك لنا يا شيخ؟ الوصية لنفسي ولك بعد تقوى الله، إذ الله قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية هو مع تقوى الله الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بأي شعارات، ولا تبني أعمالك إلا على نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله مع نية الصالحة، وأكثر من ذكر الله ودعاء الله. بارك الله فيك، نفع الله بك يا شيخ، جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ مصطفى. سألتك سؤال قبل فترة على حديث صحة حديث فأعذبوه بهنيئة به، أنت قلت أنك بتراجع وبترد علي. وجدت به علة طفيفة، لكن المقام ليس بمقام بسط لها، هو الكلام. نعم. المقام ليس بمقام بسط لها، فلعلك تتواصل معي على الهاتف إن شاء الله وأرسل لك تفاصيل أو أقوال العلماء في هذه زيادة. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. احنا 5 أفراد يا شيخ مشتركين في الأضحية. نعم. ينفع 3 كل واحد ياخد ربع واثنين يدخلوا في ربع؟ لا، الأولون أمرهم صحيح. لكن الاثنان الآخران يعني كل واحد نصيبه أصبح أقل من السبع. أيوة. والسبع يجزى عن الرجل لبيت، أما أقل من السبع فلا. لكن الخمسة الأولون عملهم صحيح، كل واحد له ربع مستقل. نعم. شكرا جزاك الله خير. بارك الله فيك. يسأل عن صك الأضحية، هل يجوز أو لا يجوز؟ أقول وهو إن كان جائزا، إلا أن الأفضل بلا ريب والأولى بلا ريب عدم ذلك، والأولى بلا ريب أن تباشر الذبحة أو توكل من يباشر لك الذبحة وأن تأكل منها، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأيضا لأن تلك شعيرة من شعائر الإسلام نحب أن تنتشر وتظهر. وكذلك فإن القائمين على تنفيذ صكوك الأضاحي كثير منهم قليل الفقه، كثير منهم قليل الفقه، فلا يراعون السنة إنما يبنون على السمنة، وعند الجمهور السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، وكثير منهم لا يراعي سائر شروط الأضاحي، فالنبي نهى عن العوراء البين عورها، وعن المريضة البين مرضها، وعن العرجاء البين عرجها، وعن العجفاء التي لا تنقي. فهذه أمور حملتنا على أن نقول إن مباشرتك الذبح بنفسك أو توكيلك لمن تعرفه ويعطيك منها أفضل من أن ترمي بمال عند أقوام وكلوا أنفسهم أو طلبوا أن يكونوا وكلاء عن الناس في الذبح، والله أعلم. وإن كان الصك في الأصل جائز لأنه توكيل، لكن عدمه أفضل لما قد سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك عدة أسئلة؟ تفضل يا أختي. صحة حديث أكثر الناس شبعا يوما في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة؟ ضعيف. حديث آخر أن الله يبغض كل جعتري جواب معلول. معلول. هل يجب لمن يريد قضاء السنة الرواتب أن يكون محافظ عليها؟ الأفضل. الأفضل. لكن لا يلزم. يعني هل يجوز صلاة الاستخارة بنية سنة العشاء أو الضحى؟ نعم، لأن النبي قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فغير الفريضة تشمل سنة العشاء، تشمل كذلك الضحى وغير ذلك من النوافل. آخر سؤال معلش، هل الله نور السماوات والأرض، النور هنا حسي أم معنوي؟ قال فريق من العلماء الله منور السماوات والأرض، وقال بعضهم هادي آل السماوات والأرض والأول أولى. اللهم أنت نور، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك شيخ أسأل سؤال. تفضلي. أنا عندي ولد وبنتين، الولد ده اشتريت له شقة تمليك وجوزته فيها، وعندي شقة تمليك تاني أنا ساكنة فيها، ممكن أكتب له الشقة دي باسمه؟ طيب والبنات؟ ما انا على اساس ان هو متجوز فيها يعني. لا يعني انا عندي الأرض. انا عندي شقه اكتب الشقه الثانيه باسم البنات ولا اسيب بقى ال اترك الامور اترك الامور نعم؟ اترك الامور على اساس يعني ان هو ممكن يبيعها يعني يجيب اكبر منها. يا اختي يعني لا تظلمي نفسك من اجل اولادك او بناتك، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فاترك يعني الامور. الله اعلم من سيموت اولا. أي. الله يبارك. طيب ممكن سؤال تاني؟ لا. ممكن انا بنتي عليها ايام من رمضان، ممكن تصومها الايام دي بنيه رمضان وايام الحجه ولا لا لا لا لا تختار نيه اما نفل واما فرض. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. سيل يسأل عن افضل عمل في هذه الايام. افضل عمل الاكثار من ذكر الله عز وجل، وايضا الأضاء أو الذبائح وتوزيع الأطعمة على الفقراء من أحب الأعمال، كذلك الصيام فيه فضل والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. بعدين لك يا شيخ، واحد مثلا ما صامش الستة من شوال ينفع يصومهم في الأيام دي مثلا؟ لا، صوم خلاص الأيام دي نفل كما تشاء، لكن كبديل عن الست من شوال لا، إلا إذا كان من أهل المرض ولا شيء. ماشي بارك الله فيك. رفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤال، الأعمار عند الله هل هي بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي؟ نعم. الأعمار عند الله بالتاريخ الهجري أم بالتاريخ الميلادي؟ كل شيء عندنا كمسلمين، السن، الكفارات، صيام شهرين متتابعين، كل شيء يبنى على التواريخ الهجرية الهلالية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والتواريخ الميلادية لم تكن معروفة في زمن رسول الله ولم يكن يبنى عليها، إنما كان يبنى على التاريخ الهلالي الهجري للآية المذكورة ولحديث الرسول الشهر 29 ولقول الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه هي الشهور المعتمدة في ديننا. ونأسى ونأسف على دول مسلمة كانت قدوة في هذا الصدد فحولت إلى التاريخ الإفرنجي الميلادي. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت ممكن أشتري بيت وقت برسم البنات؟ نعم. ممكن اشتري منزل واكتبه باسم البنات؟ لماذا؟ والاولاد الصبيان حرام عليك يا اخي. ما فيش صبيان، ما فيش صبيان. طيب وسائر الورثة؟ الله لا ده هشتري بيت جديد، هشتري بيت انا من اوله. الله كريم وارحم مني ومنك، وقد جعل للبنات الثلثين من التركة. السلام عليكم. السلام عليكم. نفس المطلب الشيخ بخصوص التاريخ، عندما الواحد يتذكر يعني تاريخ ميلاد ابنه هل يكون بتاريخ هجري أم بالميلاد مثلا؟ كل ذلك بالهجري. السلام عليكم. وسؤال آخر نفسية، عمر الرسول عليه الصلاة والسلام نعرفه بـ 63 سنة، هل 63 سنة هجرية أم ميلادية؟ قلنا هجري يا أخي، قلنا هجري. كل أعمال المسلمين في القرون المفضلة الأول بالهجري بالهلالي، الهجري الهلالي. نعم. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اتفضل. لو سمحت من الشيخ، انا واقف في محل وبدا على الفطار فبسمي الله واقعد اكثر ففي زبون بيجي فبقوم واقعد كذا مره. كل مره لازم اقعد واسمي ولا هي مره واحده تكفي ان شاء الله؟ والسلام عليكم. لا عفوا قاعد السؤال. فاتني السماع بدقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ بعد إذنك أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك في مشكلة كده في أخت متزوجة وحصل مشكلة بينها وبين أهل زوجها وتلموا عليهم كلهم ضربوها فوق في شقتها. فحضرتك دلوقتي شايف حل المشكلة دي يكون إزاي الأخت دي تعمل إيه وهي ملتزمة بس بيخرجوها عن شعورها خالص ومش عايزين يودوها المسجد. تكلم أهلها للتدخل. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل إلى كم يوم يسمح لي بالذبح من أيام العيد؟ أقول وبالله التوفيق أيام التشريق كلها يسمح لك فيها بالذبح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا فضيلة الشيخ بس هي الاستفسار احنا مش فاهمينه قوي. السيدة اللي هي هتتصدق بالمبلغ اللي هي ما اشتغلتش بيه لازم يكون في المكان اللي كانت بتشتغل فيه؟ لا أي يعني مكان. ما تتبعش اي منشأة مثلا بتتبني تبع الشغل ده تدفع مصلحة فيه؟ ممكن مصلحة عامة للمسلمين يعني في اي مكان عادي ما يشترطش المكان اللي كانت بتشتغل فيه. أجبتك. يسأل عن صحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. بسألك على أعمل كده وطالب من حضرتك طلب يعني. اتفضل. السؤال بس عن سجدة التلاوة. أنا أعرف إن هي مش على الوجوب يعني بس بجد في نفسي شيء إن يبقى في قدامي آية فيها أمر بالسجود وما اسجدش. بس الرسول عليه الصلاة والسلام أورع مني ومنك ومرت عليه آيات السجود فيها سجدة تلاوة ولم يسجد فمرت عليه آيات النجم مرة سجد فيها ومرة لم يسجد فيها. نعم. أرجو من فضلتك يا شيخ بارك الله فيك ربنا يحفظك إن بس إن يكون أهل يعني القائمين على القناة خاصة المذيعين وما بيخاطبوا عوام الشيعة انا شايف وحضرتك طبعا شايف احسن مني بكتير يعني ان الرفق بعوام الشيعة يكون افضل من التقريع والعنف معهم في الكلام. جزاك الله ساعات بيكون في يعني عارف حضرتك من كده كان فيه في نفس القناة المباركة يعني حلقة فكان بيتكلم مع الشيعة اللي بيكلمه بعنف. ان شاء الله نوصيهم بما ذكرت ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال خاص بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي فيه النصارى يعيروا المسلمين بحديث شرب بول البعير فما قولكم في هذا الحديث؟ نعم ضعيف. لا عادي السؤال عفوا. النصارى يعني يعيروا المسلمين بحديث شرب بول البعير. اي النصارى يعيروا المسلمين. الحديث في البخاري. الحديث صحيح أم ضعيف أم الحديث صحيح. حديث أن قوما أتوا المدينة فاجتووها وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلهم مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها فكان علاجا لفئة معينة من الناس وكون شخص يجهل أن فيه شفاء كلام رسولنا ما دام قد ثبت مقدم على كل كلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. أريد أن أسألك عن صلاة العيد. مرة. صلاة العيد. إيه. هل من السنة أن هناك خطبة؟ نعم. هناك خطبة وراء. صلاة العيد فيها خطبة. خطبتان عند من صلى العيد ولم يستمع إلى الخطبة فما هو حكم؟ لا إذا يعني أنت تسأل سؤالا، أولا هل هناك خطبة لصلاة العيد؟ نعم هناك خطبة، والخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة على عهد رسول الله. نعم. وهما خطبتان بينهما فاصل عند الأئمة الأربعة قياسا على خطبة الجمعة، أما استماعها ليس بمؤكد كاستماع خطبة الجمعة، فلك أن تنصرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، أشهد الله أني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا كان عندي استفسار بس عن الأضحية، في طريقة مثلى لتوديعها؟ الأضحية ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنك تعطي ثلثا لهذا وثلثا لهذا وثلثا لهذا، الأمر واسع، لكن إن أكثرت من التصدق على الفقراء فأنت إن شاء الله أقرب للتقوى مع أكلك منها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى. نعم. لو احنا بنصلي وقت مسجد، والمسجد ده الامام وراه صف كامل، وفي صف اللي ورا الامام الصف الثاني، الصف اللي لسه ما فيش حد فيه، ناخده من الشمال ولا من اليمين؟ يعني الصف يبدا من الشمال ولا من اليمين؟ الشمال يبقى ورا الامام، اليمين يبقى عكس ورا الامام. الصف يبدا من على يمين الامام. من على يمين الامام. والتعب من اليمين؟ من خلفي يعني يمينه. ابن عباس صلى عن يسار الرسول. سؤال تاني يا شيخ مصطفى. الرسول أداره عن يمينه. تفضل. سؤال تاني بعد إذنك. نعم. الوقت يا شيخ مصطفى المسجد بنصلي فيه، تم صلية بره وفي مثلا مسجد بيبقى فاضي، فانا بنصلي بره وفي مسجد فاضي، هل دي في حاجة؟ لا بس كلكم يعني مع الإمام تصلون في في المصلية في الفلاني. ماشي، المسجد فاضي. يعني المسجد فاضي. أفهم كلامك، أفهم. يعني في مسجد له فناء. أنتم تصلون في الفناء وتتركون المسجد؟ أيوة يا شيخ مصطفى. مع إمامكم؟ أيوة أيوة مع إمامكم. من أجل الحر يعني الفناء من المسجد؟ أيوة أيوة صح. الفناء من المسجد. ماشي يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤالين تاني لو سمحت يا شيخ؟ اتفضل يا أختي. انا شركتي بتامن عليا تامين طبي، فانا يعني بستحرم ان انا اخد من الفلوس دي، بس هي اوريدي بتخصم يعني بتخصم مني فلوس، فهل يجوز ان انا اذا كنت مجبره هكذا تعالجي عندها تعالجي تبعها، اما اذا كنت مختاره فنقول لا تدفعي ولا تتعالجي عندهم، لكن ما دمت اجبرتي اتعالجي عندهم لا اشكال ان شاء الله. طيب سؤال تاني، انا كنت بطلع كفارات اليمين وكده في جهة يعني، فاكتشفت او حسيت يعني ان هم ما عندهمش فقه يعني في توزيع كفارات اليمين، فهل بقى عليك ان انا اطلعها تاني ولا كده خلاص؟ لا خلاص. طيب تمام، شكرا يا شيخ. الله يحفظك. الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم. انا حبيت نسألك الذهب شحال يكون؟ الذهب ها؟ الذهب شحال يكون باش نصدق عليه؟ الذهب باش نخرج زكاة. الذهب ذهب الحلي اختلف العلماء فيه هل فيه زكاة أم لا، اختاروا القول بأنه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصاب الذهب من عيار 85 جرام، ومن عيار 91.97 جرام، فإذا بلغ هذا القدر ومرت عليه سنة زكي وزكاته ربع العشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى اتفضل. بارك الله فيك. وفيك. كنا عايزين بس عشان نتكلم بس يعني على الاداء وكده والاختلاط الموجود في المدارس والجامعات والتبرج الموجود بالنسبه لا لا لا ان شاء الله مقام اخر، ولكن يعني كده بس كده اتفضل. اذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسألك، بس أنا فتحت التلفزيون وشفت ناس يعني يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتردون عن الصحابة وهذا، وبعدين شفت منهم انهم يسمون نفسهم فرقة الأحمدية، شنو هذولا؟ هذه فرق لا في يعني، إذا كان فرقة الأحمدية الفرقة الصوفية المشهورة فهي فرقة صوفية من فرق البدع، أما إذا كانت فرق من الآتية من الهند الذين يزعمون أن الله أن النبي بعده نبي فهذا اتجاه آخر كفري. لكن في بعض البلاد المسلمة فرقة الأحمدية فرقة من فرق الطرق الصوفية وهي بعيدة عن الكتاب والسنة. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كما تقريبا كده على السريع، هو دلوقتي إن شاء الله في العام تفسير صلاة العيد في يوم الجمعة، فهل اللي يصلي العيد ليس عليه صلاة جمعة؟ خروجا من الخلاف، لأن المسألة ليس عليها إجماع، خروجا من الخلاف صلي العيد وصلي الجمعة، فالجمعة لا تسقط، ليس هناك نص عن رسول الله ولا من كتاب الله يسقطها، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع. والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة تسقط الجمعة لا تصح، وقد ورد عن بعض الصحابة شيء من هذا، فقد صلى العيد وقال للناس إن مجمعون بعض الصحابة، فمن شاء جمع، من شاء جمع معنا، من شهد الجمعة ومن شاء رجع إلى بلده. بهذا قال بعض العلماء، قال بعضهم إذا اجتمع العيد مع الجمعة اجتزأنا بواحد منهم وصلينا الجمعة ظهرا، لكن أبى ذلك آخرون، وقالوا إنما هذا الترخيص من الصحابة الذين رخصوا به كان لأهل البادية، لأن أهل البادية كانوا يأتون من البوادي لم تكن في بلادهم جمع، ولم تكن توقد جمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة في مسجده، فكان أهل البادية يأتون لصلاة العيد ويشق عليهم الانتظار للجمعة فرخص لأهل البوادي. فخروجا من الاختلافات صلي العيد في وقته وصلي الجمعة كذلك في وقتها. تمام. السؤال الثاني بس على السريع، دلوقتي أنا لو مسافر أذن مثلا علي الظهر في بلدي سافرت، هل أصلي في السفر قصر؟ نعم. ولا أصلي نعم. متم ولو أذن علي في السفر ورجعت بلدي؟ العبرة بوقت الأداء، ليس العبرة بدخول الوقت، يعني دخل عليك الظهر في بلدك ما صليته، خرجت من البلد صليته في الطريق أنت مسافر تصلي ركعتين، والعكس أيضا وأنت راجع من بلدك أذن عليك أذن مؤذن للعشاء ولكنك ما صليتها في الطريق فوصلت إلى بيتك صليها أربعا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يسأل عن لفظة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر وبعال، يعني جماع، اللفظة لا تصح وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يزيل الفرقة والخلاف والتشاحن التي تدب بينهم، نسأل الله أن يجمع المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا وكل في حدود استطاعته وجهده، رئيسا كان أو مرؤوسا، أن يسعى للإصلاح بين الناس وأن يسعى للإصلاح بين الشعوب والأمم إن كانت له في ذلك أيدي، فإن ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. وأذكر إخواني في تونس أن يتقوا الله في أنفسهم وفي شرع ربهم، فالله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك فإن الله لم يبح أبدا لمسلمة أن تتزوج بشخص كافر، بل قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وكذلك فإن الله قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بلغنا الله إياكم حج بيته الحرام على خير، اللهم أمين. وأعان الله من لم يحج على صيام يوم عرفة، فإن النبي قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.